يقول ما المقصود بالإمام؟ هل إمام المسجد أم الإمام الأعظم؟ في الأصل إذا أطلق الإمام فالمراد به الإمام الأعظم أو من ينيبه الإمام في مثل هذه الأمور. يقول ما حكم إقامة الجمعة مرتين في مسجد واحد لضرورة الخطبة والصلاة؟ لو وجد مكان آخر يعني مثلا هذا يصلون في الدور العلوي وإذا انتهى صلى الآخرون في الدور السفلي هذا أفضل، لكن إذا لم يوجد إلا مكان واحد فقط فلا صلى هؤلاء ثم خرجوا يأتون الآخرون ويأتي الآخرون فيصح. قل ما هو منازل القمر؟ القمر مثل ما تعرفون له 28 منزلة، يعني مثلا في اليوم الأول هنا ثم شوي يميل ثم يميل ثم يميل ويرتفع وينزل، فيفتن بعض الناس فينبهر من عظمة تدبير الله لهذا. نعم. كم بيتين اليوم حافظين ولا بيت؟ بيتين؟ لا، هو يا بيت يا أربع بيت عشان معنى، خلنا ناخذ بيت واحد. طيب بسألك، توقعات نزول المطر وتوقعات الغبار مثلا في حكمها نفس حكم أخذنا في الباب؟ ها باب التنجيم، يعني لو تسمع مثلا نشرة الأخبار ونتوقع على المدينة اليوم، توقع المدينة غدا غبار وفي آخر النهار نتوقع مطر، هل يدخل في التنجيم؟ ها يدخل في إيش؟ ها ها أيوة صحيح. في كلام غالب كلامهم الآن يبنى على الأقمار الصناعية، وبعضه يبنى على البلدة التي قبل أتى غبار وينظرون كم سرعة الرياح ويقول بعد يوم بعد 20 ساعة يصل غبار البلدة اللي بعدها، فما يدخل في التنجيم صح؟ نعم. شيخ لو قال شخص، لو أنت تقول مثلا والله أنا أتوقع ونحن نصلي الجمعة القادمة يأتي مطر، يجوز؟ ها أنت هو شخص عادي، ها ما يجوز؟ ليه؟ ها يعني يقول غير صحيح، ما تدري تتوقع، شو توقع أن المدينة ترتفع مترين؟ توقع كلام مو صحيح، فهمت؟ يعني شيء مو صح ليس مبني عليه، لذلك ما تول فقد أخطأ هنا، لأن ما حد يعلم الغيب إلا الله. يقول كيف يستعين الساحر بالنجوم؟ السحرة يأتي مثل ما سبق لكم، لكل ساحر شيطان، وكل شيطان والعياذ بالله حتى يخدم الإنسي الذي هو الساحر لا بد أن يفعل الشرك بالله، منهم من يأمر بالسجود للنجوم، حتى الجن يبينون لهم نحن شيء عظيم ونأتي من السماء بس ننزل من ذاك النجم اسجد له واركع له واذبح له، تمام؟ ومنهم من يقول لا يكفيني إهانة القرآن، ومنهم من يقول تذبح عند القبر الفلاني، ومنهم من تذبح شاة في الحمام وهكذا. لذلك بعض السحرة يدلس على بعض الناس بأنه يعرف النجم، لا وهو مأمور بسجود لهذا النجم، وبعضهم يأمر بالسجود للشمس، المهم يكفر، وباب الكفر واسعة عياذ بالله، حتى يدلس على المريض مثلا أو من يأتي إليه يبين له أنه يعيش في عالم آخر، نجوم والشياطين وجن، حتى يتعلق قلب المريض بالساحر هذا عياذ بالله. والله يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا نجوم ولا غير نجوم. وهل قراءة الأفراج من غير تصديق يدخل في الوعيد أن تقبل صلاة 40 يوما؟ أي لا يجوز، ويدخل في الوعيد هذا الأفراج، قراءة الكف. يقول هل لفظة كره عند السلف من التحريم؟ أصل كلمة كره التحريم، الله يقول لما ذكر الشرك والمعاصي قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، ثم بعض العلماء جعل قسم الأحكام فجعل الكراهة لها نوع وهي دون التحريم. يقول هل منازل النجوم هي منازل القمر؟ لا، النجوم شيء والقمر شيء، لذلك لا سبب. بسألك، في أحد الأنبياء قومه يعتمدون على النجوم، من هو؟ نعم إبراهيم. دليل إيه قبلها طيب، فلما جن عليه الليل راك قال ربي، وآية ثانية نعم الشمس. طيب غيرها قمر، القمر والشمس والكوكب وبعد في آية في آية باقي لعنى يعني فنظر نظرة في النجوم وقال إن ساقيم يقلد، يعني يستخف بأفعال قوم عليه السلام. نسألكم في الزال، ثم نسألكم فرائض عشان تكتبون على السطورة. مراجعة الزاد. ما معنى وبك منك؟ ينعوذ بعذابك، ين أعوذ بك ألتجأ بك من عذابك، صحيح. طيب، لو قنت الإمام قبل الركوع صح ولا ما يصح؟ ما يصح، هذا قول المصنف، ما يصح يقنط بعد. طيب القول الثاني نمشي، لو قنت قبل الركوع جائز، القول الراجح. الدليل حديث من أنس في البخاري. طيب هذا تمهيد السؤال اللي بنسأله يا محمد، لو في الختمة قنت الإنسان، يعني مثل فعل الختمة الآن، دعاء قبل الركوع في محذور؟ ها، وكان قبل الركوع ما في محذور. طيب شو المحذور جاء في الختمة؟ ها، ما دام ثبت أن سلم قنت قبل الركوع، هل في محذور آخر للختمة؟ في من قال أنها غير مشروعة؟ لا لا، عموما قول مصنف غير. ها ها، الحين بعض العلماء من وقت التابعين، مو حديث، بعضهم يرى دعاء الختمة هو أنه يختم يقنت قبل الركوع ثم يركع ثم يرفع، وبعض العلماء قال لا يجوز الختمة لأنه ما وردت. طيب عندنا ورد حديث صحيح البخاري أنه سلم قنت قبل الركوع، هل في محذور ثاني؟ أيوة الإشكال أنها في شفع، يعني لو الإمام أراد أن يختم وأراد يقرأ قل أعوذ بالناس سلم قبلها ثم بقي ركعة واحدة، فقال قل أعوذ بالناس ثم دعا دعاء القنوت دعاء ختم القرآن، ما في محذور. المحذور كونها في شفع، تمام، ولا كونها قبل الركوع لا ورد إنه سلم قنت قبل الركوع. طيب علي، هل ثبت أن يسلم قنت في الوتر؟ ما ثبت. طيب كيف يقنطون؟ ها، قنت النوازل، لكن نبغى في الوتر في التراويح في رمضان، علم الحسن قالوا جعلهن في قنوتك، لكن ما ثبت أن سلم قنت غير النوازل، يعني في التراويح أو في الوتر ما ثبت، لكن علم الحسن، وهذا سنة أمر. هل ما يسمى بالحاسة السادسة الحدس موجود فعلا، وهل يعتبر مثل قراءة الأبراج؟ في شيء عندنا اسمه الكتاب والسنة، اللي يبعد عن الكتاب والسنة يأتي الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول من ضيع الدليل ضل السبيل، فلسنا بحاجة لا حدس ولا غير حدس، احنا عندنا الله يقول علم اليقين.